فيما يتعلق بأن جهاز المراقبة المالية الدولي تعنت على جمهوريتنا، أجاب الناطق بلسان لجنة التنسيق الوطنية لمنع غسل الأموال وإعانة التمويل الإرهابي لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عن أسئلة طرحها عليه صحفي وكالة الأنباء المركزية الكورية يوم 28 من هذا الشهر. أجاب كالآتي: أصدرت جماعة الحركة المالية بشأن منع غسل الأموال ألا وهي جهاز المراقبة المالية الدولي مرة أخرى ما يسمى بالبيان المفتوح الذي يتعنت على بلادنا في الثورة الكاملة المنعقدة في فالنسيا الإسبانية اعتبارا من يوم 21 لغاية يوم 23 من هذا الشهر. إننا ننبذ بالصرامة البيان المفتوح الأخير كحلقة من حلقات المؤامرات الجائرة المعادية لجمهوريتنا والتي تقوم بها أمريكا والقوى الأعدائية بإساءة استخدام الجهاز. تكمن في هذا البيان النوايا الرذيلة والخبيثة لأمريكا التي تسعى إلى نزع أسلحتنا النووية من كل بطن بعد اتهام بلادنا بدولة تغسل الأموال وتبرير العقوبة المالية غير القانونية والمفروضة على بلادنا. يدل على ذلك بوضوح ما قام به الجهاز تحت تحريض أمريكا من الإشاحة عن واقع بلادنا، حيث تم تحديد القانون حول معارضة غسل الأموال وإعانة التمويل الإرهابي والمتفق مع المعيار الدولي، وبموجب ذلك يتم تشغيل نظام عمل المراقبة المالية والمعلوماتية بشكل اعتيادي، بل من إعادة اتخاذ البيان المفتوح الذي يكرر أصوات أمريكا والقوى الأعدائية كما هي عليه. إن قرارات مجلس الأمن الدولي عن معاقبة كوريا هي نتاج عن المؤامرات الإجرامية المعادية للأخلاق والحقوق الإنسانية من جانب أمريكا والقوى التابعة لها التي تحمل ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية وتنتهك سيادة الدولة المستقلة وحقها في الوجود. إذا اهتم جهاز المراقبة المالية الدولي بشرق بمسألة منع غسل الأموال وإعانة التمويل الإرهابي في بلادنا، يجب عليه أن يوجه انتباهه المستحق إلى ما طرحناه سابقا من اتهام المكائد لإرهاب الدولة من الدرجة الخاصة التي ارتكبتها أجهزة المخابرات الأمريكية والكورية الجنوبية بالتآمر والتواطي بينها. إذا انكب الجهاز على ممارسة الضغوط المستمرة علينا بدعم من أمريكا، سنضطر إلى أن نفكر بعمق في ضرورة حفظ علاقات التعاون معه باستمرار أم لا.